السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والأخير بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب تعظيم العلم. وكنا قد انتهينا إلى المعقد السادس عشر، قال: توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته. ومجالس العلم إنما تعظم لما يقال فيها من العلم، ولما يلقى فيها من الدين. فالأماكن لا تعظم بنفسها إلا ما عظمه الشرع، وإنما تعظم لما يقال فيها وما يفعل بها من الخير. وأما أوعية العلم فجمع وعاء، وهو ما يحفظ الشيء، والمراد بها هنا ما يحفظ فيه العلم، سواء في الإنسان من القلب أو في غيره كالكتاب أو محل العلم كالمسجد أو المدرسة ونحو ذلك. قال: فمجالس العلم كمجالس الأنبياء، وحق لهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، فكما ورثوهم في العلم كانت مجالسهم كمجالسهم. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلم، فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، أي شيء تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. لا يكون هذا إلا نبي وحيا من الله سبحانه وتعالى إليه، أو لعالم يتبع النبي فيما أوحي إليه استنباطا واستدلالا بما جاء في الوحي. فلا يكون ذلك إلا لعالم لنبي أو لعالم، فاعرفوا للعلماء قدرهم. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. قال: وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. هذا إما أن يكون خبرا من مالك رحمة الله عليه ورضوانه عن مجالس العلماء بحق، أنها تكون هكذا تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار، كما جاء في الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه الأمور الأربعة: نزول السكينة الطمأنينة على قلوبهم، وغشيان الرحمة حتى تغطيهم وتعمهم، ثم فوق ذلك أن تحفهم الملائكة العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ثم فوق ذلك كله أن يذكرهم الرحمن على العرش استوى. والله عز وجل لا يذكر إلا من يحبه سبحانه وتعالى. فأفضل شيء لهؤلاء الذين يجتمعون للعلم ويحثون عليه ويحضون على مجالسه أن الله عز وجل يذكرهم في من عنده، وجاء في الأثر: وأنا جليس من ذكرني. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أي الملائكة. وإن من ذكر الله عز وجل وإن من مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى مجالس العلم والعلماء. فإما أن يكون هذا خبرا من مالك، أن يكون هذا هو حال مجالس العلماء لكن العلماء بحق، وإما أن يكون المراد ينبغي أن تكون هكذا مجالس العلماء، مجالس العلم، أن تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار كما سيأتي في حال السلف رضوان الله عليهم. قال: وقد كان مالك إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وهنا تذكر أم مالك التي ذكرها، وهذا من برها، فقال: كانت أمي تعممني وأنا صغير تلبسه الثياب الحسنة وتعممه وتقول اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل علم. هكذا ربت أم مالك مالكا، وهكذا مالك يزين نفسه كما زينته أمه أول، ويجلس مجالس العلم على الوقار رضوان الله عليه ورحمته. وكان عبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة علماء السنة لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد، إجلالا لمحل العلم ولما يقال فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت هيبة العلماء، كان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة، كأن على رؤوسهم الطير، كأنهم في صلاة، يعني من الخشوع والجلال والوقار. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، وحينئذ ينهل منها فوق ما ينهل غيره، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. لا كالحال الآن، هذا إن جلس أحد في مجلس من مجالس العلم تجده همه النظر في جواله، ويقلب صفحاته يمنة ويسرة، وينتقل من هذا البرنامج إلى غيره، ومن هذا التطبيق إلى غيره، فماذا يحصل من العلم؟ فلا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبث بيديه، إجلالا للعلم الذي يقال في هذا المجلس. جاء في السير للذهبي في ترجمة يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، قال إن يحيى كان عند مالك، فمر على باب مالك الفيل. كان الفيل ليس مما يكون في بلاد الأندلس، ويحيى بن يحيى شاب صغير جاء يطلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى الفيل قبل ذلك. الأفيال تكون إما في شرق آسيا أو في إفريقيا، فلم يره هو في الأندلس. ففزع الناس إلى الفيل لرؤية الفيل سوى يحيى، وكان من أصغرهم، فلم يقم. فأعجب به مالك وسأله من أين أنت وأين بلدك، ولم يزل به مكرما له. وفي رواية قال له مالك: هل رأيت الفيل قبل ذلك؟ قال: إنما رحلت لأرى مالكا لا لأرى الفيل. فسماه منذ هذا اليوم عاقل أهل الأندلس. وموطأه أي موطأ يحيى بن يحيى الليثي موجود متداول، هو من أكثر الموطئات الموجودة المتداولة بين الناس الآن. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي تحفظ أو يحفظ فيها، وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه، صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا يعني يلفه لفا حتى يصير كالبوق، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. وإذا صان العلم في الكتاب صانه في الخزانة التي يوضع في الكتاب أو المكتبة. وفي ذلك قال الناظم: نصون علم الوحي في قرطاسه يعني في كتابه، وفي دواتيه في أقلامه وما يكتب بها، وفي مدرسه أي في محل الدرس. فالعلم يصان في كل ما يتعلق به. رمى إسحاق بن راهوي يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ طيب كيف بكلام المختار، وكيف بكلام الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ فهذا من بابة أولى. إذا كان في الكتاب كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نصون هذا المكتوب. وكذلك إذا كان في كلام أهل العلم، فالعلم يجل ويوقر أهله، ويصان أن يمس بسوء. قال: ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيء رفعه عن الأرض وحمله بيديه. ولذلك جاء في حديث التحميم، وفيه نزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. في قضية التحميم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وقال: أنشدك الله لحبرهم، هل تجد آية الرجم في كتابكم يعني في التوراة؟ فوضع يده على الآية حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها آية الرجم، وبذلك جاء الإسلام، يعني للزاني والزانية المحصنين، ومن صح نكاحه زواجه. وفي الحديث كان وضع التوراة على وسادة. فهكذا يجل العلم وتجل الكتب التي فيها العلم، فالقرآن والسنة وكتب العلم من باب أولى أن توضع على شيء علي، على شيء عال، وأن تصان وأن يحافظ عليها. هذا المعقد السادس عشر. أما المعقد السابع عشر فالذب عن العلم والزود عن حياض. إذا صن العلم في كل ما يتعلق به، فندب ندافع عن العلم ونذود عن حياضه، نحول بين حياضه أن يأتيها أحد فيتقحمها. فالذود الحيلولة والدفع أيضا، فوجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان الإبل بعيدا عن الحوض لزحمة الناس، وهكذا المرأة ألا تزاحم الرجال. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وهذه الحرمة مأخوذة من حرمة الشرع والغير عليه والانتصار له. قد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، لأن هذا المخالف لم يخالف أبانا ولا أمنا، وإنما خالف دين ربنا سبحانه وتعالى وشرعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنغاروا لديننا. فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. نعم، المسلم ولا سيما من كان منتسبا للعلم له عرضه الذي يصان، ولكن عرض الشرع مقدم على عرض كل أحد، ولكن هذا كل بحسبه، ولا يفعل ذلك إلا العلماء الذين إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا بحلم. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد، لا يرد بعضهم على بعض بهجر القول والفحش عياذا بالله، وإنما الرد يكون بحكمة وبحلم وبعلم. ولذلك قال: لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. هذا لا يقع من الرعاع الدهماء، الدهماء من الدهم وهو العدد الكثير، وأصله من دهم شيء إذا غطاه، لأن عامة الناس هم أكثر أهل الأرض، وأما علماؤهم فقلة، ولذلك سموا دهماء كأنهم غطوا الأرض. يبقى أولا الرد على المخالف، ثانيا هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا. لكن المبتدع من ثبتت بدعته وحكم عليه أهل العلم بالبدعة، وليس كل من خالف أحدا في الشارع أو في منطقته أو في قريته أو مدينته صار مبتدعا ويوالي ويعادي على هجره، هذا لا يستقيم به حياة الناس. قال: فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وكالدراسة النظامية في الكليات والمعاهد، سيكون هنالك من ليس من أهل السنة، فإن اضطر إلى ذلك أو اشتدت الحاجة إليه أو كان عنده ما ليس عند غيره جاز الأمر. قال: وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية، يعني انتشار الجهل والفتن. قال: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ولذلك قلنا إن درء المفسدة، أو اتفق العلم على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة الواقعة فحينئذ تقدم المصلحة. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد، يعني خصومة أو سوء أدب. كان عبد الرحمن بن مهدي إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل، يعني لبس نعله ودخل، يعني دخل منزله وترك المجلس. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، آل الشيخ يعني نسبة إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتصدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وما تجرأ من تجرأ ممن يتزي بزي العلم الآن من الصغار ويتكلم بكلام أهله وهو بمبعدة عنهم، ما تجرأ إلا بسبب قلة الأدب والبعد عن الحشمة وعن الحياء، لا سيما مع العلماء ومع كبار السن منهم خاصة. يتجرأ الصغير بعد الذي في حداثة سنه على من شاب في العلم من أهل السنة والجماعة. وقال: وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب أو حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. هذا حال تحدث من الكثير إذا ما تعلم مسألة صاح بها كما يصيح الديك ويتكلم فيها هنا وها هنا، وليس هكذا حال العلم حقيقة، وإنما العلم حقيقة يكسر صاحبه لله عز وجل ويتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فالعلم كالماء، وإنما الماء حرب للمكان العالي ولا ينزل إلى الأرض المنخفضة، فكلما خفضت الجناح كلما أتاك العلم وازداد، فإذا ما ترفعت فإنه يزول عنك. نسأل الله السلامة والعافية. وكان يقول إذا رأيت الشاب، كان يقول أي سفيان بن سفيان الثوري، إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس منه، فإنه قليل الحياء عافانا الله وإياكم. وإذا كان الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبضدها تتبين الأشياء، فقليل الحياء لا تجد فيه الخير إلا نادرا، يقل خيره عياذا بالله. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، وكما كان يفعل شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش، لا سيما إذا كررت المسألة على الشيخ فلم يجب، خلاص انتهى الأمر. رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الرزاق البدر وأخ أحسبه ممن يجلس أو يتم مجالسه لأن الظاهر أن الشيخ يعرفه، سأل الشيخ مرة وثانية في الثالثة قال له لا أجيبك 3 أيام تأديبا لك، خلاص أنت سألت والشيخ لم يجب، لعله لا يريد أن يجيب أمام الحاضرين، أو أن المسألة لا تحضره الآن، أو أن له رأيا كذا وكذا أو أي شيء، خلاص هو الأول سمعك ولم يجبك. فمن الأدب ألا تثقل على الشيخ، أو قد يكون متعبا أو نحو ذلك. ورأينا، يقول ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمة الله عليه، فربما سأله سأل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر قرأ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، يعني تأديبا له وحفظا لجناب العلم. هناك البعض ربما يسأل شيخه فلا يجيب الشيخ فيغضب ويذهب يشوه صورته في كل مكان، هذا ليس أهلا لأن يتعلم، والعلم لا يبذل لكل أحد، ولا تنثر الدرة تحت أرجل الخنازير كما قال من سلف. وقال ابن مسعود: من أجاب الناس في كل مسأله فهو مجنون. أنت اسأل يجيبك أو لا يجيبك، هذه مسألة ترجع إلى المسؤول. وأما أن يفرض السائل على الشيخ أن يجيب ويجيب في الحال حتى لا يرجع ذلك بعد أو نحو ذلك، فهذا من قلة الأدب عافانا الله وإياه. ولما كان الأمر هكذا كان المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم، يعني حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي في المسألة، يعني في سؤال العالم، فرارا من مسائل الشغب يعني تهيج الشر وتحريكه، وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، وهذا كثير جدا لا سيما في هذه الأزمان. ومن آنس من العلماء هذه المسائل لقي منه ما لا يعجبه، ولذلك ليس حسنا أن يجيب الشيخ لا سيما الآن في مواقع التواصل الاجتماعي على كل سائل وعلى كل من يسأل، فقد يراد بالسؤال غير ذلك، قد يراد بالسؤال غير ذلك كما سيأتي معنا في كلام الشيخ. ولذلك الإنسان لابد أن يعني يتثبت في المسألة ويتبين له حال السائل والمراد من السؤال، حتى لا يقع في إذاعة الشر أو الإضرار بالآخرين أو إحياء الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول. أولها الفكرة في سؤاله لماذا يسأل، لماذا أسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم. فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل ولو في سؤاله قصد باطل يريد التوصل به إلى مقصود له، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. وهذه مسألة لا بد أن يتنبه إليها. لماذا تسأل هذا السائل؟ والمسؤول لماذا يسأل هذا السائل؟ فلا بد هنا من هذه العملية، أن ينظر في المراد من السؤال. ينظر السائل تعبدا لله، وينظر المسؤول تعبدا لله سبحانه وتعالى، حتى لا يشارك في إذاعة الشر. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة، هل يجوز أم لا؟ عقد النكاح يجوز في أي مكان. قال: فارتبت شككت وقلت له: أي السائل للسائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز. فلم أزل بي حتى قال: إن أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأنه استحلال، يعني نكاح تحليل، يعني رجل طلق امرأته 3 بانت منه بينونة كبرى، فيأتون بالتيس المستعار كما سماه النبي المختار ليحلل هذه، لذاك يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكاح المحرمة. فجئنا للقاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها، فهو من الكبائر التي لعن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع مثل هذا لأبي العباس ابن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذ البار ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، وردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق له، يعني يأتي هذا السؤال بصورة ثم يأتي بنفس السؤال بصورة أخرى، فكان يقول لا يجوز، حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. يبقى الأول أن تنظر لماذا تسأل، والمسؤول ينظر لماذا يسأل. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه. فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج، أم مسلمون؟ فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ قد يقول: قال هذا سؤال يتعلق بالعلم. نعم، لمن تأهل له وحاز ما يحتاجه في يومه وليلته وما يحتاجه إلى اعتقاده. وأما غالب الناس الآن على مواقع التواصل لا يحسن يصلي ولا يحسن مسائل الاعتقاد التي يحتاج إليها، ويسأل في مسائل ويثيرها ويصيح بها وينشرها وهو أصلا غير محتاج إليها ولا إلى معرفتها، وهي من دقيق العلم. فالإنسان عليه بما يحتاج إليه وبما هو في مكنته يترقى شيئا فشيئا، حتى إذا ما حاز من العلم ما يؤهله خاض في هذه المسائل الكبار. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. وقد بوب البخاري في صحيحه باب ما يخص به أو يخص به قوم دون قوم، وذكر حديث معاذ: أفلا أحدث الناس؟ قال: لا تحدثهم فيتكل. إذن قد يكون المعلومة حق ولكن تؤدي إلى باطل، هذه مسألة لا يفقهها كثير من طلبة العلم أو الدعاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يحدث الناس بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لماذا؟ حتى لا يتكلوا. طيب الآن يطلع إنسان يفصل في قضية على العوام، لا تكلم طلبة العلم، التفصيل في قضية ترك الصلاة، ويقول بأنه لا يكفر. هناك أناس ربما لا يأتون إلى الجمعة ويأتون يعني في آخرها، يسمع من كذلك ويقول بركة يا جماعة، ثم يترك ويقول أن تارك الصلاة مؤمن، هو فهم منك هذا، فيكون حينئذ هذا الكلام أضله عن سواء السبيل. فالإنسان يتبين ما يقول، حدث الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك لا تحدث الناس بمصطلحات عوام الناس، بمصطلحات أهل العلم التي لا يحسنونها، لا يحسنونها، وقد يوقع هذا في يعني مشاكل كبيرة. أذكر أن بعض مشايخنا سأله رجل عن أنه يعني تنزل منه قطرات البول بعد الخلاء، فقال له: اغسل المحل ورش حوله. المحل عندنا في لغة أهل كرداسة الكنيف، أو مكان قضاء الحاجة، أو الحمام. فظن الرجل بقوله اغسل المحل، طبعا يقصد اغسل فرجك، يغسل المحل اللي هو الحمام، فقال: اغسله كله. واضح؟ هو الشيخ تكلم بمصطلح علمي، لكن الرجل لم يفهم هذا. فلابد أن نتنزل في حديث الناس إلى ما يفهمون به، حدث الناس على قدر عقولهم، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. الأصل الثالث، قال: أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين وطيب نفسه. قال قتادة: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالة. وسأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراج في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته لو كمخاطبة أهل السوق وأخلاط العوام. هنا مسألة مهمة قبل أن أنتقل إليها، ليس معنى كلامي أن نتنازل للناس في الحديث أن نخاطبهم بخطاب السوق وما يتحدث به الناس، حتى يصير العلم كلا مباحا وتشوه صورته، نسأل الله السلامة والمعافى. وإنما أقصد أن يكلم كل أحد بما يفهمه، بدون كلام يكون فيه قبح ولا سوء، كالكلام الذي ينتشر بين الناس أو بين عوام الناس بأسلوب يعني فيه ليس فيه كثير أدب. وإنما أقصد أن يحدث الصغير بما يفهم، والعامي بما يفهم، وهكذا حتى تصل رسالة الله عز وجل إلى خلقه. المسألة في الأصل الرابع هنا مسألة يحتاج إليها، كثير من يعني يحاول الطلب لا يحسن الأدب مع الشيخ، ويخاطبه كمخاطبة الزميل لزميله والصاحب لصاحبه، هذا ليس من شيء. والبعض يتكبر في هذا ويأنف، وربما لو حدث في هذا يظن أن هذا يعني يأنف منه ويستنكف عنه، لا، خاصة إذا كان يكبر، حتى لو كان ليس يكبرك، فإن مقام العلم يرفعه، وإن من إجلالك للعلم الذي هو فيه ولذلك تسأله عنه أن تحترمه وأن توقره وأن تعرف حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ثم قال: وأن يعرف أو من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل صاحب أحمد بن حنبل، فجاء رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا، حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. هذا لأنه ليس من صيانة العلم ولا الأدب أن يسأل العالم هكذا، ولا أن يتعجل عليه الإنسان، أو أن يقترح عليه أن يقول كذا أو لا يقول كذا. فقال له: اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. قال: وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، السفساف من كل شيء رديئه، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب، ولا يتلطفون في عرض المطالب. فسؤالتهم مفاتيح للفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومنهم عياذا بالله من هو مفتاح للشر مغلاقا للشر. وجاء عن علي قال: لا تكونوا مذايع بذرة. فهناك من الناس من يشيع الفتن ويلقي بين الناس الإحن، نسأل الله السلامة والعافية. فكن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولا تكن العكس فتهلك. قال: وما أحوج هؤلاء إلى ما قالت زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فسل. وسبق معنا أن السؤال نصف العلم، ونصف العلم يحتاج إلى معرفة، يعرف لما يسأل وكيف يسأل الأدب فيما يسأل. قال: وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم. السؤال في اللغة بمعنى الطلب، السؤال بمعنى الطلب، والطلب نوعان: طلب معرفة اللي هو التعلم، وطلب حاجة، وعليهما فسر قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. إما السائل علما طالب العلم لا تنهره لا تزجره، أو السائل حاجة المحتاج لا تنهره. وورد السؤال في القرآن على معنيين: محمود ومذموم. فالأول في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية فيها إرشاد أن السؤال يكون للتعلم، وأنه يكون ممن لا يعلم، وأنه يكون إلى من يعلم. وكما أن الآية أمر لمن لا يعلم أن يتعلم حتى يعلم، وسؤال لمن يعلم أن يعلم حتى يعلم من لا يعلم. والكلام فيها يطول، لكن الشاهد أنه سؤال للتعلم والاسترشاد. وفيها أنه يخص بالسؤال أهل الذكر دون غيرهم، وأن السؤال يكون عند عدم العلم طلبا له لا لغيره، بخلاف الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا النوع الثاني: إن تبد لكم تسؤكم، وسؤال التعنت والعناد. وهذه الآية فيها إرشاد إلى الأدب في السؤال، والبعد عن الشغب والفتن وما يؤدي إليها، وأن تكون عنايتك أن تتعلم لا أن تتعنت. إذن هذا يبين لنا أن السؤال في دين الله عز وجل له آداب، وله كيفية، وله أسلوب. ينبني على ذلك أن قلبك يتعلق بالعلم حتى يكون أشد من حال المحبين والعاشقين في عشقهم. قال المعقد 19: شغف القلب بالعلم وغلبته عليه. شغف القلب من الشغاف، وشغاف القلب غشاؤه، والمراد شدة المحبة، وفي قوله تعالى: قد شغف حب، والمعنى واضح. فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى، حتى تكون لذته الكبرى فيه، يعني في العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه أي العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. فيقدم محبة العلم على جميع المحاب. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه السالف ومفتاح دار السعادة: أحدها بذل الوسع والجهد، أو بذل الوسع والجهد، وثانيهما صدق الطلب، وثالثهما صحة النية والإخلاص. أن تبذل جهدك، وأن تصدق في الطلب، وأن تخلص النية لله سبحانه وتعالى. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع نفي كل ما يشغل عن القلب. ولذلك قلنا قبله أن هذا الدين مبني على النفي والإثبات، أن تنفي ثم أن تثبت، كما أنك تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله، وأن تنفي المتبوعية عن غير رسول الله وتثبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا توحيد إلا مع نفي التنديد، ولا اتباع إلا مع نفي الابتداع. فكذلك لا يتم لك بذل الوسع، ولا صدق الطلب، ولا صحة النية إلا مع دفع كل ما يعلق بالفؤاد مما يشغل عن العلم، وكل ما يعوق عن الطلب. ولذلك سبق أن الكسول والفتور والملول والذي يألف البشر هذا لا يحصل العلم، لأنه لم يشغف به فؤاده. قال: ومن صبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. هذه هي لذته العلم، إن لذة العلم فوق لذة السلطان وفوق لذة الحكم، فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل إليها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. لما جاء ابن تيمية إلى الحاكم في زمانه وقال له: بلغني أنك يعني تريد أن تقلب نظام الحكم كما يقولون الآن. قال: أنا رجل ملة ولست برجل دولة، وما ملكك وملك المغلي عندي يساوي فلسين، أو كما قال رحمه الله. فلذة العلم عنده تفوق كل ذلك وتمحوه، فلا يرى لذة للسلطان ولا للحكم ولا يشغله ذلك. أنا رجل ملة ولست برجل دولة، وما ضاع العلم إذ ضاع إلا لما شغل من يتزيون بزي العلم بلذة غير لذة العلم، وتطلعت نفوسهم إلى السلطنة وإلى الكراسي. فحينئذ حدث عن خيبة الطلاب وبعدهم عن مجالس الذكر وعن النهل من معين العلم، فصاروا بمبعدة بعيدة وضاع جهد كبير، وإلى الله المشتكى. قال: بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، وهذا ما نشكو إليه ويشكوه غالبنا، ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال والانشغال بالأشغال وغير ذلك مما عليها أحوالنا. ولكن من اعتمد على الله وأحسن التوكل عليه كفاه، ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة، ومن صدق الله صدقه الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فهذا الرجل قال مع هذا كله: فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه، وكان حنفيا، فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وكان بعض السلف يقول: إن لفي نعيم لو أدركه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيف. إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتتوق للذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، هو المؤسس الحقيقي لدولة بني العباس، وظل ملكه 25 سنة ومدة حكمه حتى مات بخلاف أبي عبد الله السفاح، فلم يطل عمره إلا يعني ما لا يزيد على 4 سنين. ثم جاء أخوه أبو جعفر المنصور الذي طالت مدته واستقرت دولة بني العباس على يديه. كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب. قيل له: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تناله؟ قال: وهو مستوٍ على كرسيه وسرير ملك، بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة، مصطبة معروفة مكان مرتفع يجلس عليه، وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم. فيقول المستملي، لأن قديما ما كان هناك مكبرات للصوت، فهناك المستملي يقول: من ذكرت رحمك الله؟ من ذكرت رحمك الله؟ إما أنه يريد المجلس وما فيه من علم وبركة وسكينة إلى آخره، أو لذة العلم التي تحصل ولا يعني يشعر بها إلا من ذاق لذة هذه المجالس، أو ما ادخره الله للعلماء. فإن السلاطين يذهبون وتذهب سلطنتهم، والتجار يذهبون وتذهب تجارتهم، ولا يبقى إلا العلماء. يقال: قال رحمه الله، يقال قال رحمه الله، هذه وحدها تكفي. حتى قال الخليل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين يذكرونني بخير. ولذلك في التحيات نصلي ونسلم ونبارك على آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أو على إبراهيم وعلى آل بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ادخر الله للعلماء، فأحشر نفسك في زمرتهم، فالعلم رحم، علك أن تنالك من رحمتهم. قال يعني: فيقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل من أئمة اللغة وهو من أهل السنة والجماعة، يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد، الكاغد الورق الصالح للكتابة الجمع كواغد، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. الآن لو أن عالما أو شيخا اشتد أو يعني عبس في وجه واحد لطار في كل مكان وصاح في كل ميدان بأنه حدث كذا وكذا وكذا، يقول: ولطمة عالم في الخد مني. كان ابن حبان يكتب كل ما يقول ابن خزيمة، حتى أنه أثقل على ابن خزيمة فقال: ابعد عني يا بارد، فكتب: ابعد عني يا بارد. هكذا كان التلاميذ مع مشايخهم أو الطلبة مع علمائهم. قال: ولا تعجب، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم يقول رحمه الله في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. رزقنا الله عز وجل هذه الحال، وإلا فنحن عنا بمبعدة بعيدة. فإن هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه، يعني زوجه، على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار أصحاب السمر والحديث ليلا، وشيوخ القمراء، شيوخ القمراء شيوخ النهريون، يجتمعون في ليالي القمر يتحدثون بأيام الخلفاء، لا يعرف أحدهم كيف يتوضأ فضلا عن كيف يصلي، أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. هكذا كثير من الناس يحب، يعني حتى الآن، يعني على مواقع التواصل، دروس العلماء وشرح الكتب وقراءة السنن وغيرها كثيرة مبذولة على جميع البرامج والتطبيقات وغير ذلك، لكنه يذهب إلى غيرها، كحال الذي يذهب إلى السمار وإلى شيوخ القمراء. هذه كتلك، نسأل الله السلامة والعافية. وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات صحراوات، ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير، ويرقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء؟ وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم، وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره. فإذا وصل الأمر إلى ذلك وشغف الفؤاد به، فاحفظ وقتك في العلم. المعقد 20 حفظ الوقت في العلم، وأنصح في ذلك بكتاب قيمة الوقت عند العلماء لعبد الفتاح أبو غدة، وكتاب جمع فيه جمعا طيبا يفيدك بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله عز وجل العظيم، ولا يقسم إلا بعظيم، قد أقسم في كتابه كثيرا بالوقت، والعصر والفجر والضحى والليل إذا سجى وغير ذلك. وقال سبحانه: فإذا فرغت، وقت الفراغ، فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسة قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. إذا كان العلم أشرف مطلوب، والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه، والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته كجليد يذوب. يقول أحدهم: عرفت معنى القسم والعصر، يعني في سورة العصر، من بائع الثلج يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، يذوب رأس ماله. هكذا عمرك، أن كل لحظة تذهب هذا ذوبان لرأس مالك، لعمرك، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم يمضي فإنما هو جزء من عمرك، يتناقص شيئا فشيئا حتى ينقضي كما يذوب الثلج. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فليضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي عن عمره فيما أفناه. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز، بائع البز القماش: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي متوفى عن 28 سنة، مات صغيرا، يقرئ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقت في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وتناولوا مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء يعني في الحمام. فكان ابن تيمية الجد إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وابن أبي حاتم في قراءته على أبيه أبي حاتم رحمة الله عليه في نحو ذلك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، منها كثرة دروسهم. كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ، والشوكاني صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الآلوسي صاحب التفسير عليهم جميعا قد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. قال: ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا، ومنها كثرة مدروساتهم. فقد درس ابن التبان المدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة. وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة، ومنها كثرة مكتوبتهم. فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب يدي 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي، ومنها كثرة مقروءاتهم. فابن الجوزي طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد، ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ. قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. لا تقل أين الثرى من الثريا كما مضى معنا في المقدمة، لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لو أنك حصلت مسألة واحدة فضلا عن مسألتين أو 3 أو ما فوق ذلك، ومن أكثر فالله أكثر، هذا خير لك من أن تكون جاهلا بها. قال: ومنها كثرة مسموعاتهم ومقروءاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما قال ابن السمعاني المذكور وصاحبي ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك ابن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما من أهل العلم. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، أو وأراه أسهل ما عليك يضيع. فكل ما مضى مما كان عليك أن تعتني به وأن تنشغل به معظما للعلم، وأن تأخذ بهذه المعاقد، وأن تتشبه بحال السلف الصالحين، وأبشر بخير تحصله إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الخاتمة: إلى هنا بلغ القول التمام، وحسن قطع الكلام بالختام، فيا شداة العلم وطلابه، الشاد في العلم الآخذ طرفا منه، ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم، وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم تجدوا نفعه تحملوا عاقبته، وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن ساعد الجد، فمن جد وجد، ومن زرع حصد. ولا تشغلوا بميعة الجد. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم: طالب النفوذ إلى دار الله، إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدى به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق الخواطئ عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش أي القلب، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، ولا عزل عاذل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر، ومن كان شعاره الصبر ظفر، وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم ثم يطير خوفا منهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. وملاك ذلك أي عماده وأساسه ذلك، وملاك ذلك قوامه وعماده هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه، فما أجمله ذكرى وتبصرة. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. هذا ما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه كما صح عند الترمذي هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق. وختاما أقول لك، لا تجزع من قليل البدايات فتنقطع، وتطلع إلى جليل النهايات فترتفع، فإن من وراء الهلال يلوح بدر الكمال. سأل الله عز وجل أن يلوح بدر كمالك، وأن يرفعك، وأن يعلمك، وأن يجعلك للمتقين إماما، وكذلك في ذريتك. ولكن ابدأ واستعن بالله وأبشر، فما عند الله خير وأبقى، والله عز وجل هو الشاكر الشكور، يجزل العطاء. وإن الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته حتى تصير كجبل أحد، فكذلك صدقة طلبك للعلم تحصيلك إياه يربيها لك حتى تصير عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. استعن بالله، وهو سبحانه يتولاك ويرعاك. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.